ومشتاق لتقول وشلونك وحل انا عيش من دونك الله يا مصعب غياب لا غبت وضاعت انا ويني اضيع مدري انا ويني بالحيل متحمل غياب ومشتاق لتقول وشلونك وحل انا عيش من دونك الله يا مصعب غياب لا غبت ضاعت انا ويني اضيع مدري انا ويني بالحيل ما تحمل غيابك غيابك غيابك تعال لا تروح يا روحي لا رحت من يستمع بوحي اعيش واموت بغيابك واعيش واموت بغيابك ويا عالمي انظر عيني انت عن الناس تكفيني اغيبهم غير غيابك والله لو غبت يا غالي انك على طول في بالي حتى ولو طول غيابك ويا عالمي انظر عيني انت عن الناس تكفيني اغيبهم غير غيابك والله لو غبت يا غالي انك على طول في بالي حتى ولو طول غيابك غيابك غيابك الله يا كثر الاشواقي وشلون انا اتحمل غيابك وشلون انا اتحمل غيابك وين انت يا سبت اسهادي تراك ما انت بحد عادي عشان انا اتحمل غيابك وكني مع الناس وحداني غيرك ما بي وحد ثاني اتخيلك حتى في غيابك وين انت يا سبت اسهادي تراك ما انت بحد عادي عشان انا اتحمل غيابك كني مع الناس وحداني غيرك ما بي واحد ثاني اتخيلك حتى في غيابك غيابك ارياك يسبت الامي يا كل عمري واحلامي ناطرك لو طول غيابك وناطرك لو طول غيابك وين انت يا سبت جروحي تراك ما انت بمسموحي ما حد سمح لك في غيابك احس في غيبتك غربه مسافر وضايع دربه ما عاد بتحمل غيابك وين انت يا سبت جروحي تراك ما انت بمسموحي ما حد سمح لك في غيابك احس في غيبتك غربه مسافر وضايع دربه ما عاد بتحمل غيابك غيابك رسمك في خافقي صوره والوقت لو مر وشهوره زودني اشواك في غيابك زودني اشواك في غيابك ادري لو الناس ينسونك اني بعد عايش عيونك اعيشها حتى بغيابك أعيشها حتى بغيابك أعيشها حتى بغيابك